رجل يرى أن الذهب المحلق حرام، وهو يعمل في محل بيع الساعات، وهناك ساعات ذهبية نسائية محلقة، وصاحب المحل لا يرى أنها حراما اللي يشتغل عنده يعني، وهذا مجرد وهو مجرد موظف، هل يصح له العمل في هذا المحل مطلقا، أو يجوز أن يعمل ولا يبيع هذه الساعات ويدع هذا لغيره من الموظفين؟ سؤال واضح والجواب على مراتب. وقبل ذلك أريد أن أوجه سؤال استيضاح، هل هذه الساعات فيها أساوئ من ذهب أم مطلية بالذهب؟ لا، ذهبية. ذهبية، لكن الميناء ربما ما يكون ذهبي، لكن هي نفسها الصورة ذهبية يعني. السوارة ذهب وظرف الساعة ذهب. لا، ممكن يكون ذهب وبعض ليس ذهبا يعني، هناك هكذا وهناك هكذا. هذا سؤال. أما السوار فهو ذهب. ذهب. طيب، بعد هذا أقول إذا كان الذي يعمل عند صاحب المحل الذي يبيع هذه الساعات، فهذا العامل عنده يرى ورأيه الصواب أنه لا يجوز بيع أساور الذهب وأنه لا يجوز استعمالها، فحينئذ لا يجوز له أن يبيعها. هذا جواب. وجواب ثاني بناء على ما جاء في السؤال، أنه إذا كان باستطاعته أن لا يبيع هذا النوع ويبيع أنواع أخرى مما هو جائز، ف